وافقوا على إخفاء التباين في الزواج، بل جعل الزواج كلها متساوية في كونها ذواتا، وإنما تختلف بصفات عارضة لها. وهذا المذهب باطل، لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلا على اختلاف المنظومات، وإلا جاز أن ينقلب الصواب جوهرا وبالعكس. قال الكلام في ما يتفرع على القول بالحال، يتفرع على هذا القول أمور. فإذا مثل القول بالحال أو القول بثبوت المعلوم بثبوت الزواج حال عدمها، فيبطل ويحكم ببطلان ما تفرع على هذا القول. فعلا الكلام فيما يتفرع على القول بثبوت الزواج حال عدمها، وتقدم الكلام في الفرع الأول والثاني، هذا هو الفرع الثالث ما تفرع على هذا القول، أي على القول بثبوت المعدوم حال عدمها. فرع هذا القول أو ما يتفرع على هذا القول أن الزواج متساوية، الزواج زوات الأشياء في حال عدمها متساوية، متساوية بكونها زوات، فكل حقيقة وماهية وذات مساوية لذات أخرى، فالزوات متساوية على هذا القول. إذ الزوات ثابتة حال عدمها فهي متساوية. يقول الشارع هذا باطل، أي كون الزواج متساوية في حال عدمها يكون باطلا. الدليل على بطلان تساوي الزواج في حال العدم أن لها صفات مختلفة، صفات الزواج صفات مختلفة، عوارض مختلفة. مثلا ذات الجوهر وذات العرض. ذات الجوهر من حيث الصفة مخالفة لذات العرض من حيث الصفة، إذ الجوهر ماهية إذا وجدت وجد في العين لا في الموضوع، من صفاته وجودها لا في موضوع، هذا معنى الجوهر. والعرض ماهية إذا وجدت في الموضوع لا في الخارج، فمن صفات العرض أن يوجد في موضوع لا في الخارج مستقلا، فهما مخالفان في هذه الصفة. الجوهر ماهية توجب لا في موضوع، والعرض ماهية توجد في موضوعين، فهما مختلفان في الصفة. فعلى هذا الفرق، فعلى فرق اختلافهما في الصفة أو اختلاف الزواج في الصفات، على هذا الفرق هل هذه الصفات لازمة لتلك الزواج أو غير لازمة لتلك الزواج؟ لو كانت هذه الصفات لازمة للزواج معنى لزومها لها أن هذه الصفات لا تنفك عن الزواج، لا تنفك عن الزواج، فاختلاف هذه الصفات أقوى دليل على اختلاف الزواج. فكيف تكون الزواج متساوية؟ فالقول بالتساوي تلك الزواج هذا القول يكون بعض، هذا أول. وإلا أي لو لم تكن الصفات من لوازم تلك الزواج، بل كانت الصفات قد تنفك عن تلك الزواج، تنفك ما ليس بلازم لشيء ينفك عن ذلك الشيء. مثلا إذا كانت هذه الصفات صفات غير لازمة فتنفك عن تلك الزواج، فيلزم محظور آخر يلزم انقلاب الجوهر إلى العرض والعرض إلى الجوهر، انقلاب القديم إلى الحادث والحادث إلى القديم مثلا. إذ لو لم يكن صفة الجوهرية لازمة لماهية الجوهر لم فكت هذه الصفة عن الجوهر فتنقلب إلى العرض، لولا لزومها لذات الجوهر ينقلب هذه الصفة، تنقلب هذه الصفة إلى العرض، فتنقلب صفة الجوهرية إلى العرضية وبالعكس صفة العرضية إلى الجوهرية. هذا مستحيل، انقلاب ماهية إلى ماهية أخرى مستحيل. ولا القول هو الانقلاب، والانقلاب باعتبار يكون باطلا، مثال الزواج في الصفات ايضا باطلا. هذا ملخص الكلام في بطلان هذا الفرق التالي. ولهذا يقول المسلم والشارع، يقول الثالث الفرق الثالث الفرق الثالث اتفقوا على انتفاء التباين في الزواج، الزواج ليست متباينة بل جعلوا الزواج كلها متساوية، الزواج كالجوهر والعرض متساوية، هذه الزواج في كونها زواجا، وإنما تختلف بصفات عارضة لتلك الزواج. من صفات العارضة صفة الجوهرية، من صفات العارضة صفة العرضية، هذه الصفات عارضة لذوات الأشياء. وهذا المذهب باطل. لماذا باطل؟ لأن الصفات كالجوهرية والعرضية إن كانت لازمة، إن كانت لازمة مثلا صفة الجوهرية لازمة لذات الجوهر، صفة العرضية لازمة لذات العرض، كان اختلافها، كان اختلاف الصفات دليلا على اختلاف المنظومات، اختلاف الصفات دليل على اختلاف المنظومات. ما هو المراد من المنظومات؟ اي المنظومة الجوهر، جوهر مخالف للعرض والعرض مخالف للجوهر، ذات الجوهر مخالف لذات العرض، ذات العرض مخالف لذات الجوهر. لماذا؟ لاختلاف الصفة، صفة الجوهر مخالفة لصفة العرض مثلا، لأن صفة الجوهر ما إذا وجدت وجدت في الموضوع لا في الخارج، في الخارج لا في الموضوع. صفة العرض بالعكس، ما إذا وجدت وجدت في الموضوع لا في الخارج، دليلا على اختلاف المنظومات. وإلا أي لو لم يكن الاستفاد لازمة للمنظومات، لو لم تكن لازمة للمنظومات جاز أن ينقلب السواد جوهرا وبالعكس، جاز يمكن أن ينقلب السواد جوهرا إذا لم يكن العرضي جوهرية لازمة لذات الجوهر. معنى ذلك أن الجوهرية هذه الصفة تنتج تزول عن ذات الجوهر، ولازم زوال هذه الصفة الجوهرية عن الجوهر هو عروض العرض لذات الجوهر، فينقلب الجوهر ثوابا، لأن الثواب عرض، أي ينقلب الجوهر عرضا والعرض جوهرا، الجوهر ينقلب إلى العرض والعرض ينقلب إلى الجوهر. وهذا مستحيل، انقلاب ماهية إلى ماهية أخرى مستحيل. جاز أن ينقلب السواد جوهرا، السواد عرض ينقلب جوهرا، يسير جوهرا، وبالعكس يعني يسير الجوهر عرضا، وذلك باطل، الانقلاب يكون باطلا بالضرورة. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع، اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا، والمراد بصفات الأجناس ما يقع به الاختلاف والتماثل كصفة الجوهرية في الجواهر، وصفة العرضية في السواد، السوادية في السواد مثلا، إلى غير ذلك من الصفات. فذهب ابن عياش إلى عراء تلك الماهيات من الصفات في العدم، وأما الجبائيان وعبد الجبار وابن مسويه فإنهم قالوا صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة كالحياة وما يشترك بها. هل صفات الجوهر موجودة في الخارج حال عدمها أم لا؟ في خلاف، هذا هو الفرق الرابع، في خلاف. ثم بعض هؤلاء يقسم صفات الجوهر إلى قسمين، قسم يعود إلى الجملة، صفة لجملة، قسم يعود إلى الأفراد، صفة للأفراد والمثال. وما يعود إلى الجملة مثلا، أما الجرائيان وعبد الجبار فإنه قال صفة الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة. ما هو المراد من العائدة إلى الجملة؟ أي إلى المركب بما هو المركب، هذه صفة عائدة إلى المركب بما هو المركب، ولكن ليست صفة لأجزاء المركب، لا، صفة للمركب بما هو المركب، كالحياة بالنسبة إلى الإنسان. الإنسان الخارجي، فرد الإنسان الخارجي مركب من أمور، ولكن الإنسان في الخارج حي، هذا المركب من الأشياء حي، ولكن الحياة ليست صفة لكل جزء من أجزاء الإنسان، ليست صفة. مثلا هذا الجزء من الإنسان هل في حياة؟ ليس في حياة. هذا الجزء من الإنسان، شعر الإنسان هل في الحياة؟ ليس في حياة. فهذه الصفة عائدة إلى الجملة، أي مجموع المركب، الإنسان المركب من الأجزاء، ولكن لا، ليس هذه الصفة صفة لكل جزء، جزء من أجزاء الإنسان، هذه صفة الجملة أن تكون عائدة إلى الجملة كالحياة وما يشترط بالحياة، مثل الحياة صفة الجملة، وما يشترط بالحياة، ما يشترط بالحياة كالعلم والقدرة. العلم يشترط بالحياة، لولا الإنسان حيا ليس عالما، فعلمه مشروط بالحياة، وكذلك القدرة أيضا مشروط بالحياة، لولا الإنسان حيا لما كان قادرا، متى يكون قادرا؟ إذا كان حيا، إذا لم يكن حيا لما يكون قادرا، لما كان قادرا. فصفة القدرة أيضا يشترك في الحياة، يشترك فيها الحياة، ولهذا كالحياة وما يشترك بالحياة كالعلم والقدرة. وإما أن تكون عائدة، أي صفة تكون عائدة إلى الأفراد، وهي أربعة، أي صفة الأفراد والمثالق أربعة، ثم يذكر هذه الصفات الأربعة واحد بعد أخرى. إحدى الأربعة الصفة الحاصلة حالة الوجود والعدم، وهي الجوهرية، جوهرية الجوهر حاصلة حال الوجود والعدم. مثلا من باب المثال، الجسم جوهر، الجسم يكون جوهرا، جوهر، ولكن جوهرية الجسم صفة للجسم سواء كان الجسم موجود أو يكون الجسم معدوم، حال الوجود والعدم، ولكن صفة لفرد الجسم، لهذا ولكن حال الوجود والعدم بلا فرق بين كون الجسم موجودا أو معدوم. إما أن تكون عائدا إلى الأفراد، أحدها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم، وهي الجوهرية، صفة الجوهرية، والثانية أي الثانية الوجود، وهي الصفة الحاصلة بالفعل. الصفة الثانية للفرد هي الوجود، وجود صفة لكل جزء من الإنسان، ولكن حاصلة من ناحية الفاعل، لولا الفاعل، لولا العلة لما وجد الشيء. فالوجود إنما يأتي من ناحية الفاعل، من ناحية العلة، لولا العلة لما حصل الوجود. الثالثة التحيز، تحيز معنى التحيز واضحا، أي الاحتياج للمكان، تحيز، تحيز، وهي الصفة التابعة للحدوث السابرة عن صفة الجوهرية بشرح الوجود، تحير ناظر صفة الجوهرية ولكن بشرح الوجود، لولا الوجود لانتفى التحير. مثلا الجسم جوهر، الجسم الطبيعي لا الجسم الطبيعي التعليمي، الجسم التعليمي من مقولة الكم، والجسم الطبيعي من مقولة الجوهر. كهذا الكتاب، نفس هذا الكتاب، نفس هذا الكتاب جسم طبيعي من مقولة الجوهر، لكن له التحيز. متى له التحيز؟ أي يحتاج إلى المكان. متى؟ إذا كان موجود. إذا لم يكن موجود هل يحتاج إلى الحيز، إلى التحيز؟ لا. ولهذا يقول أن التحيز مشروط بشرط الوجود، لولا الوجود ليس لهذه الصفة، أي بصفة التحيز ليس أي أثر وأي وجود. مثلا الثالثة التحيز، وهي صفة تابعة للحدوث بشرط أن يحدث الجسم، السابرة عن صفة الجوهرية، هذه الصفة صادرة عن صفة الجوهرية. لو كان شيء جوهرا فهو متحيز كالجسم، ولكن بشرط الوجود. التحيز الجوهر متحيز يحتاج إلى المكان بشرط الوجود، بشرط أن يكون موجود، إذا كان معدوما لا يحتاج إلى المكان. هذه الثالثة. الرابع الحصول في الحيز، الحصول في الحيز، الحصول في مكان ما في الحيز، هذا معنى الحصول في الحيز، الحصول في الحيز، وهي الصفة المعللة بالمعنى، المعللة بالمعنى أي المعللة بالتحيز. لولا التحيز لم يتحقق الحصول في الحيز. هل الحصول في الحيز يتحقق من دون تحيز؟ لا، لم يتحقق من دون تحيز. كما أن العالم لم يتحقق من دون العلم، العالم يتحقق من دون العلم، لا يتحقق من دون العلم. هذا باصطلاح متكلمين يسمى معللة بالمعنى، إذ المراد من المعنى، معنى باصطلاح أهل الكلام هو الصفر، صفر. فالتحيز الحصول في الحيز معللة بالصفر، معللة بالمعنى، أي معللة بالتحيز، بصفة التحيز. لو التحيز لما يتحقق الحصول في الحيز، هذا معنى كون هذه صفة معللة بالمعنى، بالمعنى، وليس له صفة زائدة، ليس له للجوهر بهذا المعنى صفة زائدة على هذه الأربعة. فليس له بكوني أسود، ليس بكوني أسود أو أبيض صفات. وأما الأعراض في مقابل الجواهر فلا صفات لها عائدة إلى الجملة، ليس للأعراض صفة عائدة إلى الجملة كما للجوهر صفة عائدة إلى الجملة، بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الأفراد. إحدى هذه الصفات الثلاثة الصفة الحاصلة حالة الوجود والعدم، وهي صفة الجنس، حاصلة حالة الوجود والعدم هي صفة الجنس، كالعرضية كالكمية والكيفية. هذه الصفات مثلا الكيد، كيفية، كيفية الكيد، عارض حال الوجود والعدم. اللون كيفية، كيفية، هذه صفة، صفة للون سواء كان اللون موجودا أو لم يكن موجودا. المقدار صفة الكمية، كمية، هذه صفة الكمية عارضة بالمقدار سواء كان موجودا أو غير موجود. الثانية الصفة الصادرة عنها بشرط الوجود، صفة صادرة عنها أي صفة صادرة عن صفة الجنس ولكن بشرط الوجود، بشرط الوجود، كما كان كبياض الجسم، الجسم متصف بكوني أبيض أو أسود بشرط الوجود، لولا الوجود لا يتصف الجسم بكوني أبيضا أو أسودا. الثالثة صفة الوجود فقط، نفس الوجود صفة الوجود. الخامس ذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق بن عياش، ذهب هؤلاء إلى أن الجوهرية هي التحيل، التحيل نفس الجوهرية والجوهرية نفس التحيل. ثم قال الشحام والبصري إن الذات موصوفة بالتحيل كما توصف بالجوهرية. ثم اختلف الشحام والبصري ومع غيرهما اختلف، فقال الشحام أن الجوهر حال عدمه حاضر في الحيض، وقال البصري شرط الحصول في الحيض هو الوجود، فحال العدم موصوف بالتحيز لا الحصول في الحيض. هذه الأفكار عجيبة يعني. بعض العلماء يقول أن الجوهر الذي يكون متصفا بالتحيز حال عدمه متصف بالتحيز، حال عدمه متصف بالتحيز أنه في الحيض حال عدمه، ولكن قال بعضهم أن الجوهر لا يتصف بالتحيز إلا بعد الوجود. هذا هو الحق، بعد الوجود يتصف بالتحيز، بعد الوجود لهذا المسجل مكان، وقبل الوجود هل هذا يحتاج إلى المكان؟ لا يحتاج إلى المكان. هذه الأفكار أفكار غريبة، فهو حال العدم موصوف بالتحيز لا الحصول في الحيض. نعم متحيز يحتاج إلى المكان، ولكن هل هو في الحيض قبل الوجود؟ لا لا، إنه في الحيض لا الحصول في الحيض. وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما، لا بالتحيز ولا بكونه في الحيض بالحصول في الحيض ولا بغيرهما من الأوصاف. يقول أن الشيء حال عدمه لا يتصف بشيء من الصفات، صارب من الصفات الموضوع ليس شيئا كي يتصف بشيء من الصفات. الثالث، الفرق الثالث، اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له، المعدوم لا صفة له بكونه معدوما، حال كوني معدوما لا يتصف بشيء. والبصري أثبت له صفة بذلك، بسبب كوني معدوما يتصف بالصفة حال عدمه، حال عدمه يتصف بالصفة. هل الشيء حال عدمه يتصف بالصفة؟ يقول هذا أي نقل الأقوال، حال عدمه يتصف بالصفة. فإن نقول أنه إن المعلوم لا صفة له، وهنا يقول أنه لا. الأحوال يعني أحوال يعني. قول بأن المعلوم لا صفة له، قول بأن المعلوم يكتسب بالصفة، قول وقول. ليس هنا قول واحد يقول ليس بالصفة كي يلزم التناقض، فلا يلزم التناقض، هذا قول وذاك قول آخر. السابع، الفرق السابع، ولكن باطل هذا، هذه الأقوال باطل، لأن هذه الأقوال فرق للقول بثبوت الأشياء في العدم. إذا بطل ثبوت الأشياء في العدم فهذه الفروع كلها باطل. السابع، الفرق السابع، اتفقوا إلا أبا الحسين الخيار على أن الزواج المعدومة لا توصف بكونها أجساما، وجوزه الخيار الزواج المعدومة لا توصف بكونها أجساما، ولكن الخيار جوزه، يقول أن الزواج المعدومة تتصف بكونها أجسام، حال عدمها أجسام، حال عدمها تكون أجساما متصفة بالأجسام. كيف متصفة بالأجسام حال عدم؟ ليس هناك شيء، فأي شيء يتصف بكونه جسما أي باطل. السابع، تفضل. الثاني اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسول قد يشك في أنه هل موجود أم لا يشك. هذا هو نعلم بأن لله هذا العالم صانع موجود مرسل للرسول رسول كثير، ولكن مع ذلك نشك في وجوده خارجا، هل هو موجود خارجا أم لا؟ لماذا نشك؟ لأن هؤلاء يقول أن الشيء ثابت حال عدمه، الله ثابت حال في حال العدم وإن لم يكن موجود في الخارج، ولكن ثابت المعظوم ثابت، وهذا المقدار كون المعظوم ثابتا يكفي في إرسال الرسول، أرسل الرسول وأنزل الكتب، ولكن مع ذلك نشك في وجوده خارجا، هل الله موجود في الخارج أم ليس موجود في الخارج؟ هذا من فروع هذا القول. أليس هذا باطلا؟ باطل جده، لا نشك في وجود الله تعالى على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسول قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا، ويحتاج في ذلك أي يحتاج في إثبات وجود الله تعالى إلى دليل بناء منه جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة، المعدوم تتصف بالصفات المتغايرة أي تتصف بكون عالما قادرا مرسلا للرسول مثلا، والعقلاء كافة منعوا من ذلك، المعدوم بمعدوم لا يتصف بالصفات المتغايرة منعوا عن ذلك كما تقدم الإشارة من المثنين، وأوجبوا وجود الصفة إذا كان الموصوف موصوفا موجود، لماذا لا بد يكون للقاعدة المعروفة وهو ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت مثبت، فثبوت صفة الموجود لشيء فرع لثبوت ذلك الموصوف وذلك الشيء موجود، لأن ثبوت الشيء لغيره فرع لثبوت ذلك الغير في نفسه، وقسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل وتعليل الاختلاف بها أي بالحال وغير ذلك مما لا فائدة بذكرها. أقول لما ذكر تفارق القول بالثبوت المعلوم شرع في تفارق القول بثبوت الحال وذكر منها فرعين، الأول قسمة الحال إلى المعلل وغيره، بعدما فرغ عن فروع القول بثبوت الأشياء في العدم بدأ في بيان فروع ما يتفرع على القول بالحال، ذكر من فروع القول بالحال فرعين، هذا هو الفرع الأول. الأول أن الحال ينقسم إلى قسمين، المعلل وغير المعلل. الفرق بينهما الحال المعلل، حال المعلل كالعالمية، عالمية حال معللة بالعلم، لولا العلم هل هنا عالمية؟ لا. القادرية حال معللة بالقدرة، فهنا حال معللة، وحال غير المعلل كالوجود، وجود عند هؤلاء حال ولكن ليس معللة بوجود الآخر، لأن الوجود ليس له وجود، فالحال بهذا الاعتبار ينقسم إلى المعلل كالعالمية وغير المعلل كالوجود، فرعين، الأول قسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل، قال ثبوت الحال لشيء إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء كالعالمية المعلل بالعلم، أو لا يكون كذلك كتوادية السواد أو وجود الموجود، فقسموا الحال بهذا الاعتبار إلى المعلل وغير المعلل. فإذا بطل القول بالحال بطل هذا الفرق. الثاني الفرق الثاني اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية، وإنما تختلف بأحوال تنزاق إلى تلك الذوات، واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا، بطلان هذا الفرق الثاني. لماذا؟ لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم، إذ المتواصلين في اللوازم مساوي في اللوازم، إذا كان كل حال مثلا لحال الآخر متساوية، مثلا متساوية معناه مثل الحال الآخر، ككون الزيت مثل العمر. ومن الواضح أن المثلين متساوين في اللوازم، كزيد وعمر مثلين متساوين في اللوازم. من لوازم الإنسان الثابت في ذم الزيت الزحف والكتابة، فالزيت زاحف وكاتب، أمر أيضا كذلك زاحف وكاتب. فهذه الزواج متساوية في اللوازم، لو كانت هذه لو كانت هنا أحوال متساوية في اللوازم، مع أنه هذا باطل، ليس متساوية في اللوازم. مثلا ذات الجوهر لازم الجوهر الوجود في الخارج، ذات العرض لازم الوجود في الموضوع، هل هما متساويين؟ هل الجوهر متساوي مع العرض؟ ليس متساوي مع العرض، مع أن هذا القائل يقول أن الذوات متساوية، أي مماثلة، إذا كانت الذوات متساوية ومماثلة لكانت مماثلة في اللوازم أيضا، مع أن اللوازم غير مختلفة في اللوازم، لازم بعض الذوات والوجود في الخالق، لازم بعض الذوات والوجود في الموضوع، فكيف تكون مماثلة متساوية؟ فقسم الحال إلى المعلم، أو وإنما تختلف لأحوال تنزاف إليه. والدليل على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم، فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث، لأن القديم لا بد أن ينقلب إلى المحدث كي يصير مساويا للحادث للمحدث، وبالعكس المحدث انقلاب إلى القديم كي يصير مساويا معه، ولأن التخصيص لا بد له من مرجح. هذا هو الدليل الآخر على بطلان كون الزواج متساوي. مثلا لماذا خصصت هذا الزواج بكونه جوهرا وذاك الماهية وتلك الماهية بكون عرضا؟ لماذا يكون الزواج عرضا والجسم جوهر؟ لماذا؟ لا بد من دليل على الترجيح والتخصيص، لا بد هناك دليل، وذلك الدليل أوجب تخصيص الجوهرية بهذا والعرضية بذاك. هل هناك دليل على هذا؟ ليس هناك دليل على هذا، أن التخصيص لا بد له من مرجح وليس ذاته، والمرجح ليس ذات أحدهما ولا صفة أحدهما، وإلا لو كان المرجح ذاتا أو صفة لدرك تفلسه، إذ لو كان المرجح ذاتا من أين جاء هذا المرجح؟ لا بد من مرجح أحد، المرجح ثالث مرجح ثالث مرجح ثالث رابع يلزم التفلسه، لو كان الصفة أيضا يلزم التفلسه، فتنسى الباطل، فكون المرجح ذات الشيء أيضا يكون باطل، وليس هنا مرجح خارجي، فهذا أيضا يكون باطل، هذا الفرق الثاني أيضا يكون باطلا. الحمد لله. Thank you. يعني كيف تعليم السحر من المنزل هو يعني من المنبر يعني لا شيء.